حسنه أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة. الشرط الرابع عالي الصوت. ازاي حال كده؟ حسنه. ازاي حال كده؟ خلاص انتهينا من المستحبات. ايه المكروه بقى في اذان الإقامة؟ ويكرهان من فاتق وصبي مميز. هو ممكن من الصبي اذان الإقامة لكنه مكروه جائز مع الكراهة. تحصل به السنة ويكره مفيش مال. حصلت السنة خلاص. يعني ايه مين اللي اذن يا جماعة؟ فلان الصبي المميز. خلاص ما نأذنش تاني بقى. لكن ده مكروه. خلاص مكروه. حصلت السنة مع الكرامة. وأعمى وحده. يكرهان من فاسق. صبي مميز. وأعمى وحده. لكن لو أعمى معاه شخص مبصر يقول له دخل الفجر طلع خرج المغرب يبقى خلاص انتهت الكراهة. لكن أعمى وحده بغير دليل يبقى يكره لا يبطل يكره. ومحدث يكره الأذان والإقامة من محدث. يعني المحدث يصح منه الأذان والإقامة. قال والكراءة في حق الجنب أشد. المؤذن الجنب يكره في حق الأذان كراءة شديدة وهي صحيحة أذان صحيح. والإقامة كذلك إقامة صحيحة ولكنها مكروهة كراءة شديدة. وفي الإقامة أغلب اتفقنا بقى أنها مكروهة كراءة شديدة في الأذان والإقامة. بس في الإقامة الكراءة الشديدة أغلب من كراهة الشديدة في الأذان. ليه؟ لقرب الوقت من الصلاة لأنه يحتاج إلى أن يذهب سريعا ليغتسل حتى يلحق بالجماعة. وفي الإقامة أغلظ لقربها من الصلاة. عرفنا أن المؤذن غير المتواطئ أذانه صحيح إقامته صحيحة حتى ولو كان ذنوبا لكنها مع الكراهة وغيره أولى. ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه. يسن مؤذنان للمسجد ونحوه. نحو زي الجامع. الجامع أخص من المسجد. الجامع عند صلاة الجمعة أخف مسجد الجامع. ومن فوائدهما إيه هما بقى؟ التثنية تعود إلى إيه؟ المسجد والجامع. إلى إيه؟ المسجد والجامع. المسجد والإيه؟ فوائد ايه؟ الايه؟ المؤذنين. فوائد المؤذنين كلمانتن. ومن فوائدهما ايه كلمانتن؟ جزيرة. هي جاية من جزيرة كلمانتن. جزيرة كلمانتن. عارف جزيرة كلمانتن؟ كلينتن. ولا لا. ومن فوائدهما انه يؤذن واحد قبل الصبح واخر بعده. وسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما. وسن عندي وسن عندك يسن النسخة القديمة يسن سن سن سن واحدة. وسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة. إلا في حيعلات حي على الصلاة حي على الفلاح. وتثويب. تثويب يعني ايه؟ تثويب يعني الصلاة خير من النوم. وكلمتي إقامة يعني إقامة الصلاة. يعمل ايه فيهم بقى في الحيعلات والتثويب وكلمتي إقامة؟ فيحوقل في الحيعلات يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول في الثاني في التسويف صلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. بررت صدقت وبررت. بررت وبررت.

هذا في حال وضيق شديد. واستنبط بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذان. كل من سمع أذان المؤذن وصلى بهذا الأذان فصلاته في ميزان المؤذن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول من الناس أعناقا يوم القيامة هذا الصحيح أنهم أطول رجاء الناس. وقيل أطول أعناقا حقيقة يوم تنكس فيه الرؤوس. المؤذنون أطول الناس أعناقا إما على ظاهره مثلا أعناقهم طويلة أعناقهم طويلة إزاي يعني ينسبوا الزائد أن لا هو أصل الحكاية يوم القيامة الناس حتنكس الرؤوس ويبقى هؤلاء رافعي الرؤوس تظهر أعناقهم طويلة بالنسبة إلى غيرهم مش هيحصل فيها طول زائد يعني. إذا نكس الآخرون برؤوسهم يبقون رافع الرؤوس فيظهرون كأنهم طويلة في الأعناق. العلة الثانية أو الأوجه أنها شيء معنوي ليس حقيقي وإنما شيء معنوي بمعنى أنهم أطول الناس رجاء يعني رجاؤهم في الله تعالى أعلى لأن الله تعالى قد عد لهؤلاء فهذا أكبر من غيرهم. نقف هنا المقابل وهو لغة الإعلام إن شاء الله تعالى نستمر في هذا الإعلام. حد سؤال؟ نعم. ينفعش دي عن تكوني على المنبر او عقد الدعاء عقد الصلاة ماشي ادي على انتي هل تتخيل انها تصل ضربة بدعة مكروهة هل في بدعة مكروهة نفس حاجة حاجة انت تسأل بالجوبة اهو يعني الشوكان قال هو بدعة ايه يدلان على الكرامة كرامة والحديثات يدلان برضو نفس المعنى يدلان على كرامة رفع اليدين على المنبر حاجة دعاء وأنه بدعة خلاص لا خلي على حضرتك اما تيجي تقول عزة عبد السلام والحاجات دي هما ظهروا امثله كثير قالوا ان في علماء مدينه شددوا بعد ما انفقوا الدين